بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا خلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يؤسفني أن أقول إن أبا جهل وأبا لهب كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. وشهدي على ذلك أن العرب ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة. كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها ويفصل من الوظيفة بسببها ويسجن بسببها ويقتل بسببها. لذلك فر منها أغلب الخلق فرار السليم من الأجر، بعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله لا. فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟ عبد الله، دينك كله، حياتك جميعها مبنية على الكلمة. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد. اسأل أي واحد بيطلب، بتعتقد أن المقبور يحيي ويميت؟ يقول لك لا. بتعتقد أنه يرزقك؟ يقول لك لا. ألا بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا. طب جيد، ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟ ماذا؟ والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولي. وصدق فيهم قول القائل: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموال. جاره عنده فشل أو عنده فشل كبدي وبيموت، ويروح يضع النذور في صندوق الميت. أليس هذا شيء؟ صرف العبادة أو بعض العبادة إلى غير الله عز وجل؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لماذا وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر وهو حي، أبى أن يذبحه للفقراء. لما يطلع رجل يكتب لي مقالة في جريدة: الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم إن هذا خطأ، بل هو شرك. إنهم ذهبوا إلى هذا القبر يطلبون المدد، كلما ضاق بك مكروه نجأت إلى المقبور. إذن ما صنعة الله في الكون إذن؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. فرأت الواحد يقول: الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس، هي عندكم صفة مدح لكن عنده صفة نقص. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد. السؤال: لماذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانك أن يقدموا لكم هذا الإصدار بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان لماذا خلق. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك سؤال يتألف من كلمتين اثنتين، وهذا السؤال أخفقت الجماهير العريضة في تقديم الجواب عنه، حتى لو تكلموا فإن حياتهم الذاتية تكذب الدعوة. هذا السؤال قد يبدو سهلا لكنه عسير الجواب حقا. السؤال يقول: لماذا خلقت؟ كلمتان لكن الجواب عنهما عسير. لماذا خلقت؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى مقدمة ضرورية حتى ندلف إلى الموضوع منها. إن كلمة التوحيد الطيبة المباركة قامت عليها السماوات والأرض، وأرسل الله عز وجل رسله جميعا لإرشاد العباد إليها، وعلق تبارك وتعالى دخول الجنة والنجاة من النار على فقهها وتنفيذها. قال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي فضلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يفلح حتى تكون آخر كلمة يتلفظ بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يظن أن التلفظ بها عند الموت سهلا. لا، لا يتلفظ بها عند الموت إلا من حققها في حياته. كيف لا وهي الكلمة التي عناها الله عز وجل في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة في هذه الآية أيها الإخوة هي كلمة التوحيد بمقتضياتها، هي كلمة التوحيد بتكاليفها، هي دي الأمانة. لم تستطع السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، لذلك كان فضلها عظيما للذي يحملها. إن الغربة لها ثمن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول: أشد الناس إيمانا والذين آمنوا معه متى نصر الله. ضجوا مع إيمانهم. إذن دخول الجنة ليس سهلا. وتأمل يا أخي لفظ زلزلوا، حرف الزاي معروف أنه من حروف الصفير، حرف له وقع زلزلوا، وحرف اللام معروف أنه من حروف التفخيم، والكلمة تتألف من حرفين اثنين، ويكرر الحرفان للدلالة على ثقل الأمر. كلمة اللي تتكون من مقطعين من حرفين يتكرران طبيعتها الاضطراب. زلزل زل زل، زين لام زين لام، مثل كب كب، فكبكبوا فيها هم الغو، مثل لخلخ يكون في وتد في الأرض وتريد أنك أنت تنزعه، لا تستطيع أن تنزعه دفعة واحدة حتى تجعله مرة هكذا ومرة هكذا. يقول لك الأخلاق، أخلاقه يعني إيه؟ يعني ودي مرة كده ومرة كده، هو ده معنى الاضطرار، يذهب إلى هذه الجهة ثم إلى الجهة المقابلة. فتخيل لفظ زلزلة، هو ده ثمن الغربة، ثمن الغربة غالي جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كانت ثقيلة جدا على المرء في حياته، يشرد بسببها، ويفصل من الوظيفة بسببها، وينقل إلى الوظائف الإدارية بسببها، ويسجن بسببها، ويقتل بسببها، ثقيلة جدا. لذلك فر منها أغلب الخلق، كان واقع حياتهم بعيدا عنها. تتصور أن يقولها عندما يموت وهو يعاني من كروبات الموت، وضاع صبره وضاق صدره، ويستطيع أن يقولها وعلى مدار 60 سنة أو 70 سنة لم ينفذها لثقلها. يريد أن يأكل خبز، عايز يأكل عيش، ففر منها فرار السليم من الأجرة طيلة حياته، وبعدين يطمع أن يقولها ببساطة وهو يلقى الله. لا، كلمة ثقيلة جدا لكن فضلها كبير. وهناك حديث جليل للدلالة على فضلها، اسمه عند علماء السنة حديث البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل بين يدي الخلائق فيؤتى به، رجل مذنب قضى حياته بالطول والعرض على مزاجه، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجل دفتر طول الورقة وعرضها مد بصرك، كلها ذنوب، 99 دفتر. فيقول الله عز وجل له عبدي انظر فيها هل ظلمتك شيئا، يقول لا يا رب، فيأخذونه إلى النار، فيقول الله تبارك وتعالى أرجعوه، ثم يقول عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة، اسم حديث البطاقة لأجل هذه الكلمة، وإن لك عندنا بطاقة، ورقة صغيرة، والمسألة هناك بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. والميزان له كفتان على رأي أهل السنة والجماعة، فيوضع 99 دفتر في كفة، والرجل ينظر إلى البطاقة وهو بينه وبين نفسه يقول ما تغني هذه البطاقة، ورقة في مقابل 99 دفتر، وهو موقن بالهلاك. فتوضع الورقة في البطاقة الأخرى وإذا بالسجلات تطيش، وإذا الورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام ولا يرجح باسم الله شيء، لا يرجح باسم الله شيء، كلمة قامت بها السماوات والأرض. فهذا فضلها. ولكن كما يقول العلماء الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. فهل تصورنا كلمة التوحيد؟ هل فقهنا معناها؟ إننا نقولها، لكن هل فقهنا معناها؟ يؤسفني أن أقول إن أبا جهل وأبا لهب كانا يفقهان كلمة التوحيد أكثر من جماهير المسلمين. لا يعني هذا أن أبا لهب أفضل من عوام المسلمين، لا، حاشا لله، هناك فرق بين الفهم وبين الهدى. ما هو الحضارة الآن، نتاج الحضارة الآن من عقول الكافرين، طائرة والسيارة والصواريخ عابرات القارات، وكل هذا التقدم من نتاج عقول الكافرين، ولا يعني ذلك أنهم أفضل من أدنى المسلمين، بل هو أفضل منهم. لكن نحن نتكلم الآن في فهم الكلمة، وشاهدي على ذلك أن العرب ظلت تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة لأجل هذه الكلمة. فما كانوا يقولوها ويستريحوا ويوفروا الأنفس التي أريقت دماؤها والأموال التي أهدرت، كانوا يوفروها، يقولوا خلاص لا إله إلا الله واستريح. لكن هم يعلمون إذا قالوها ما تكون النتيجة، لذلك أبوا أن يقولوها وظلوا 20 سنة يجالدون المسلمين ويجالدونهم حتى أرغم الله أنوفهم جميعا وأعز رسوله وجنده المؤمنين. لا إله إلا الله عند هؤلاء معناه ببساطة انتزاع الملك والسلطة من أيديهم وجعلها في يد الله تبارك وتعالى. دي معنى لا إله إلا الله التي فهموها. وانت تنظر الى ابي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وهو يموت قال قلها، قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها، يقول لولا ان يعيرني قومي لأقررت بها عينا. النعرة الجاهلية، رجل طول عمره رأس، طول عمره سيد، ايه يترك سمعته مضغة في الافواه، يقولون كفر لولا أن يعيرني قومه. دي السيادة، هذه السيادة التي منعته أن يوحد الله عز وجل وأن يقول الكلمة. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى الرسول، هو ذا التوحيد. كما أن الله عز وجل لا شريك له في العبادة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع، هو ده المعنى الإجمالي. أما التفصيل فنوجز بأخطر الألفاظ لأن الموضوع طويل. كثير من الناس الآن توحيدهم هو توحيد المشركين الأوائل. قال الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قل لمن الأرض ومن فيها، كلام ده يبلغ للمشركين يسألهم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. إيه جواب المشركين؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سؤال للمشركين، قال المشركون سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. اللي بيقولوا لله لله هم المشركون يا أخواني، أين كفرهم؟ من أي جهة كفروا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طب ليه كفر؟ لماذا كفروا؟ قال الله عز وجل على لسان المشركين أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كفروا من هنا، الذين يطوفون الآن حول المقابر ويطلبون من أصحابها المدد. اسأل أي واحد بيطوف، أنت بتعتقد إن المقبور يحيي ويميت؟ يقول لك لا. بتعتقد أنه يرزقك؟ يقول لك لا. ألا بتعتقد أنه خلق السماوات والأرض؟ يقول لك لا. تعتقد أنه يبعث الموتى؟ يقول لك لا. طب في فرق بين هذا الجواب وجواب المشركين الذي قلناه الآن من واقع القرآن؟ طب جاي ليه؟ ما الذي جاء بك من بلدك لتطوف حول القبور؟ يقول لك أصلا عندي ابني مريض، عندي حاجة أريد أن أقضيها. لأجل هذا كفر المشركون، لأجل هذا كفر المشركون. لذلك لما يطلع رجل يكتب لي مقالة في جريدة الطواف بالقبور ليس شركا، نعلم أن هذا خطأ، بل هو شرك. إنهم ذهبوا إلى هذا القبر يطلبون المدد، وهي كلمة مدد، مدد يا فلان، المنتشرة على أفواه الناس وقد يجهلون معناها. إيه معنى مدد التي يريدها؟ يريد المدد من الله أو يريد المدد من الميت، رجل محتاج. إذن ما صنعة الله في الكون؟ إذن ما صنعة الله؟ كلما ضاق بك مكروه لجأت إلى المقبوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هو ده الواقع. كلما ضاقت به ضاقت. يعني أعرف رجل مثلا تاجر كبير مشهور، لما يحب يعقد صفقة كبيرة يذهب للبدوي، كفر المشركون لأجل ذلك، كفر العرب لأجل ذلك. توحيد الربوبية أن الله خالق رازق محي مميت، كل الخلق جميعا يقرون به إلا الطائفة الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جمع الشيعيين الذين لا يؤمنون بإله. إنما الكفر كلهم والمؤمنون كلهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، أن الله خلق السماوات والأرض ولا لم ليس له شريك ولا مساعد ولا منازع، كل الناس يقر بهذه الحقيقة. إذن معنى لا إله إلا الله ألا تصرف شيئا لله لخلقه، النذر لا يكون إلا لله. كثير من المسلمين ينذر لولي أو بلطجي، تصور المسألة تصل إلى ذلك. تعرفين مرسى مطروح فيها مسجد ضخم اسمه مسجد سيدي العوام، تعرفين من العوام ده؟ الذي يطوف المسلمون حول قبره ويضعون النذور في صندوقه ويذبحون له الأضاحي. رجل يوناني كافر كان من الضفادع البشرية اللي بيصطاد الإسفنج من أعماق البحار، وغرق وطفت جثته فأخذها بعض المنتفعين وقال سيد العوام وصل ودفنه ولا يدري أحد من المدفون. إنني أقص عليكم الآن قصة الذي قالها رجل لا يستهن في هذا المجال، وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري، تعرفونه كان وزير الأوقاف سنين طويلة. يقول ونحن مسافرون على طريق الصعيد لفت نظري مقابر وقباب في مكان ليس فيه مخلوق، فقلت في نفسي هذا المقبور لماذا قبر ولماذا بني هذا البنيان وليس هناك إنسان؟ دفعنا الفضول ان احنا ندخل على مقبرة وننبش. تصوروا بقى المفاجأة العظيم، انهم وجدوا في القبر جمجمة حمار، حمار يعني في طوائف كثيرة كانت تطلب المدد من الحمار. طب ايه قصة المقابر اللي مرمية في الصحراء دي؟ قال ان الانجليز اول ما دخلوا مصر بدأوا كعادة الناس الجادين ليس اللاهين اللاعبين يدرسوا طبيعة الخلق، طبيعة مصر، وجدوها بلد بتقدس المقابر، هي الأهرام اللي بيستخروا بها الآن، دي علامة ذل. هي الأهرام دي ايه؟ مش قبر، مش ملك أراد أن يبني لنفسه مقبرة فسخر شعبا بأكمله يحمل الحجارة اللي هي ثلاثة في ثلاثة وطلعها على كتافه إلى آخر الحرم. هي ايه الأهرام غير كده؟ مقابر لخوف وخضرع من قرع، بلد بتقدس المقابر من قديم، والأربعين والخميس والذكرى السنوية كل ده آتي من القدماء المصريين. فوجدوا طبيعة الناس بتقدس المقابر ويضفون عليها هالات عظيمة، والرجل ممكن يبيع هدوم ويشتري شيئا للولي. وصدق فيهم قول القائل أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف أنف يرزق الأموات. جاره عنده فشل كلوي أو عنده فشل كبدي وبيموت، ويروح يضع النذور في صندوق الميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حتى إن العمل في هذه المساجد اللي فيها القبور بالوصف، اللي اشتغل في مسجد ده يعتبر طلع إعارة، راح الكويت راح السعودية. الفراش أحسن من مدير عام. المؤذن يا هناه، الإمام يساعده. سنة 76 الفراش أخذ في مسجد السيد البدوي 36,000 جنيه نصيبه من الصندوق، وهذا قرأت في جريدة الأهرام. ومن بعدها صار لغط على صناديق النذور وقال لك لا، لازم الوزارة بنفسها تتولى توزيع التركة. شوف لما الفراش ياخد 36,000 جنيه سنة 76، من 10 سنين، من 20 سنة، 20 سنة الجنيه كان يساوي 20 جنيه. هذا الفراش. حصيلة الأموال كلها من أين جاءت؟ جاءت من النذور. النذر عبادة محضة لا تكون إلا لله، فانظر كيف صرفوها لغير الله. لأجل هذا كفرهم الله عز وجل. كفر قريشا لما قالت أجعل الآلهة إلها واحدة. خلق السماوات والأرض، لكن ما فيش مانع نعبد عمود. سبحان الله، أوليس الذي تفرد بالخلق وتفرد بإنزال الرزق وتفرد بالحياة بالإحياء والإماتة أولى أن يعبد؟ أوليس أولى أن يعبد الذي تفرد بكل هذا حتى تعبدوا حجرا أو شجرا أو مدرا من دونه؟ الذبح عبادة محضة لا تكون إلا لله. فهم يذبحون النذور للشيخ الفلاني والعلاني، أليس هذا شر؟ صرف العبادة أو بعض العبادة إلى غير الله عز وجل. مرة رأيت جنازة لا أعرف من الميت، قلت أتبعها. إذ في اتباع الجنائز فضل عظيم، وأنا داخل المقابر فوجئت ببركة دم. لم أقف كالطويلة عند هذا الدم، ومضيت ودخلت. فإذا مشادة بين أحد الإخوة وبين رجل، فإذا المشادة كانت على هذا الدم. الميت أوصى أن يذبح كبش تحت النعش وهو داخل المقابر، وهو حي أبى أن يذبحه للفقراء. ولربما مر عليه عيد الأضحى سنين طويلة ما فكر أن يضحي، ولربما ذهب إلى الحج فلم يذبح هناك وقال لك أصوم 10 أيام أوفر فلوس، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لماذا تأمر بذبح خروف تحت النعش وأنت خلاص ذاهب إلى الله عز وجل؟ ربما يكون رياء وسمعة حتى وهو داخل لأبواب الدار الآخرة. وهذا الذبح شرك، لأن الله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح كله، كل ذبح لله عز وجل فهو نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فقط. ما هو ده التوحيد، هو ده توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ألا تخاف إلا الله، ما هو ده من التوحيد. والمقصود بالخوف هنا ليس الخوف الفطري الطبيعي، وإلا فالإنسان بيخاف أن يقتل، ويخاف من الظلام، ويخاف من العدو. قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف جبلي لا يؤاخذ المرء به. إنما الخوف الذي يقدح في التوحيد هو أن يخاف المرء أن يظهر كلمة الله عز وجل إذا كان رأسا يضل الخلق به. لذلك قال العلماء إذا زل العالم زل بزلته عالم. لأجل هذا تنازع العلماء في الرخصة للعالم، هل العالم يترخص، يشرع له أن يترخص مثل كل الخلق ولا لا؟ تفصل العلماء قالوا إذا كان إمام متبوع كل الناس بتبصله وكل الناس تقتدي به فلا يأخذ بالرخصة. ليه؟ لأنه لو أخذ بالرخصة كثير من الناس لا يعلم أنه مترخص فيظنون أن ما فعل هو الحق فيقلدونه فيهلكوا. التوحيد له ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وقلنا إن كل الخلق بيشتركوا فيه كما تلون على ما سمعكم من آية الذكر الحكيم. توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعباد. توحيد الأسماء والصفات، أن الله عز وجل لا شريك له ولا شبيه له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. طب واحد يقول: طب إيه لازمة 100 إلا واحد دي؟ ما هي 99 تساوي 100 إلا واحد. فهل كلمة 100 إلا واحد دي لها دلالة؟ نقول نعم. عادة الناس أنهم يذكرون الرقم الصحيح ويهملون الكسر. الساعة دلوقتي 9 مثلا 12 واربع دقايق، واحد يقول لك الساعتان، تقول له 12. طب الاربع دقايق راحت فين؟ هو عادة الناس إهمال الكسر، إهمال ما فوق العدد الصحيح. ولذلك إذا أردت أن تؤكد ما تقول ثم لابد تلجأ لمثل هذا. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لو 1950 ممكن جايز أقول 957 وأهملنا ما فوق الكسر. فلما أراد أن يقول لك هي 950 ليس فوقها يوم واحد، قال 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى لا يظن أحد أن لله 99 اسما 100 إلا واحد فيه تكرار، لا، هذا فيه ضبط للكلام. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها دي هل من حفظها؟ ثم كل إنسان يستطيع أن يحفظ 99 اسم، بيحفظ القرآن الكريم كله أطفال الصغار ما يعرفش يحفظ 99 اسم؟ يعرف. فما معنى من أحصاها؟ يعني من أحصاها ووعاها وكان لها أثر في حياته العملية. أدي معنى الكلام. لما تقرأ مثلا وهو الغفور الودود، صفتان من صفات الله عز وجل، وشوف صفة ودود وجمال الصفة. ودود فعول كثير الود، ولما يأتي الود من مستغني بيبقى جميل، بيبقى خالص، لأن الود من المحتاج لا قيمة له. واحد محتاج فبيتودد لمصلحته، كما قال الشاعر: في الذين يصومون ويصلون قبل الامتحانات أو قبل الأزمات، صلى وصام لأمر كان يقصده، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لما صفة الودود لازم كلها في حياتك أثر، فتقول في نفسك: الله عز وجل المستغني عن عباده خيره علي من شعر رأسي إلى أخمص قدمي، وبيتودد ويحلم علي وأعصاه المرة بعد المرة وأجاهره بالذنب، وكل ده بيستر عليه، ومع ذلك عمال يرزقني ويمد لي ويتودد إلي. أفلا أتودد إليه؟ فيوم يحملك تدبر صفة الودود على أن تتودد إليه. هو ده معنى من أحصاه المنتقم. ثم تعلم أنك إذا استطلت بسلطانك أو مالك على من هو دونك أن الله تبارك وتعالى يوشك أن ينزل على هذا عقابا. يوم يخشى الله ويتقيه فيكون لصفة المنتقم أثر في حياته العملية. هو ده معنى من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله تبارك وتعالى أسماء توقيفية. يعني توقيفية يعني لا دخل للعقل فيها. فلا يجوز لإنسان أن ينسب صفة إلى الله لم ينزلها في القرآن ولم يقلها الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يسأل طب هل وقع صفات مشهورة بين الناس لله عز وجل وليست صحيحة؟ نقول نعم. استتار هل صفة من صفات الله؟ لا. وبناء على انهم بيعتقدوا انها صفة بيسموا عبد استتار. لا يا جماعة، الصفة التي لله عز وجل اسمها الستير وليس الستار. الستار اللي هو الجدار اسمه ستار، لكن الله عز وجل صفته ستير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. موجود. الناس تقول لك الله موجود. لا يا جماعة، ده خطأ. هذا العمود موجود لكن هل فيه حياة؟ لماذا عدلت عن صفة الحي إلى صفة موجود؟ ما هو كلمة حي دلالة على الوجود، لكن وجود بحياة، وإلا فالحجر موجود الذي لا حياة فيه ولا نداوة. فلا تقل الله موجود، إنما قل الله حي. فهذه الصفة تفيد الوجود وتفيد الحياة. صفة المهندس بين العباد صفة مدح. يقولك ايه يا هندسة؟ هذا مدح. قرأت الواحد يقول الله عز وجل هو المهندس الكبير الذي رسم هذا الكون، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقول إن الله مهندس. هي عندكم صفة مدح لكن عنده صفة نقص. طب وليه تقول المهندس في صفة تؤدي المعنى وزيادة، وهي قوله بديع، بديع السماوات والأرض. والناس لما تنظر في واحد أتى بأشياء غريبة يقول له إيه البدع ده، إيه البدع ده؟ بديع يعني خلقهما على غير مثال سابق. فيش حد خلق قبله كده أبدا وهو قلده. فكلمة بديع نضعها في موضعها تعطي المعنى وزيادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك العلماء علماء التوحيد يقولون أسماء الله سمعية. سمعية يعني إيه؟ يعني نتلقاها بطريق السمع عن الله ورسوله في الوحي، وليس هناك محل اجتهاد. لذلك احنا بنتوقف في صفة الله عز وجل على ما ثبت عن الله عز وجل في القرآن أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشطر الأول من الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله. إذن لماذا خلقت؟ لتكون عبدا. لماذا خلقت؟ لتكون عبدا. طيب، لو أنك أيها المسلم رجل لك خادم، كل ما تأمره بعمل يفعل عكسه، قف هنا يقف هنا، اعمل هذا يعمل العكس، لا يمكن يظل معك يوم واحد. بل لو دخل عليك هذا العامل وأنت على مكتبك وقال لك قم أن أولى بهذا المقعد منك لطردته في الخارج. ما أحلم الله عز وجل، ما أوسع حلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا وأنه لا يبعث الأموات وإنه لا يرزقهم ويعافيه. ولو يعجل الله كعجلة أحدنا ما بقي على ظهر الأرض شيء، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم. وسعنا حلمه وشملنا فضله، وكل يوم كل يوم ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا التي تراها، ويقول هل من تائب فأتوب عليه، قل فلله الحجة البالغة، لا يستطيع أحد قط أن يدلي بحجة أمام الله يوم القيامة. ينزل السماء الدنيا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مريض فأشفيه، هل من محتاج فأعطيه، كل ليلة حتى يبرق الفجر. تحقيق العبودية هو الغاية من الرسالة، تحقيق العبودية هي الغاية من الرسالة. طيب، هل في تعريف وجيز بلا إطالة المختصر المفيد للعبودية؟ نعم، العبودية هي فعل كل ما يرضاه الله عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. لها أركان، نعم لها ركنان عظيمان. الركن الأول كمال الحب، الركن الثاني تمام الذل. كمال الحب وتمام الذل، أحد الركنين أوسع من الآخر، في ركن واسع والركن الثاني داخل فيه، كدائرتين كبيرة وصغيرة في وسطها. العبادة كلها مبناها على الحب، إن لم تحب لن تعبد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. واقف في الصلاة لا يريد أن ينصرف من الحب ده. أنت ترى العاشق الذي عاشق امرأة ممكن يقعد ملطوح في شهر طوبة بالثلاث ساعات في الشارع ينتظر الموعد بلا كمل ولا ملل. هو دي طبيعة الحب؟ طبيعة الحب أن تبذل كل ما في يدك حتى روحك لمن تحب لو صدق الحب. لذلك الصحابة الأوائل لما تنظر في سيرهم ترى هذا الركن ظاهرا جدا عندهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة المباركة واتبع نفر من المسلمين، ماذا فعلت فيهم قريش؟ بلال بن رباح كلكم تعلمون قصة بلال في رمضاء مكة على الرمال التي تشوي الجلود، وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو علمت كلمة تغيظهم أكثر منها لقلتها. كما قال ابن مسعود هانت عليه نفسه في الله. الحب بيولد سخونة في القلب، هذه السخونة لا تشعرك بشيء. اضرب لك مثلا، وانت في الغيط بتحش برسيم ولا بتحش قمح ولا شعير، تبص لقيت قطعت صباعك وانت شغال، وصباعك اتقطع وراح وانت لا تشعر. فين وفين لحد ما جسمك يبرد او ترى الدم تعلم ان اصبعك قطع. ليه؟ لماذا لم يشعر الانسان بهذا؟ سخونة الجسم. ولذلك السخونة دي علامتها الظاهرة البكاء. النفس الباردة لا تبكي ابدا، الدموع لا تنزل الا من قلب حار. ولذلك ترى الدموع لا سخونة. كان الصحابة رضوان الله عليهم اكثر الناس بكاء، يبكون على كل شيء، مش لازم الجنة والنار، قد يبكي على كلمة يسمعها. خذ مثال واحد فقط لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كان في الجاهلية قلبه أجمد من الصخر، لما كان يقرأ قوله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت كان يبكي حتى يبل لحيته. ليه؟ كان له بنت 6 سنين فذهب بها للصحراء وحفر لها قبرا، ما كان يدفن البنات وهن أحياء، فأضجعها في القبر وعمال يهيل على التراب، والبنت عمال تمسح ترابنا على ايده وهي لا تدري المصير الذي ينتظرها، ودفنها ورجع ولم يبكي عليها بقطرة دم، دمعة واحدة لم يبكي عليها وهي بنته ويدفنها وهي حية. ايه رأيك ان عمر بن الخطاب كان اكثر الصحابة بكاء؟ هي دي طبيعة الإسلام، طبيعة العبودية الحقة، قلب سخن جاهز على طول. أول ما واحد يقول له اتق الله يعيط، سخونة جاهزة، مش يسخن دلوقتي وبعد ساعة يبرد على ما تسخنه يكون وجع قلبك، يكون خدت لك 3 ساعات على ما تسخنه. ده بسبب إن العبودية ليست حقيقية. يسمع عمر بن الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بينما أنا نائم إذ دخلت الجنة، ومنام الأنبياء حق ورؤياهم حق، قال بينما أنا نائم إذ دخلت الجنة فرأيت قصرا وعلى القصر جارية تتوضأ، بجانب القصر يعني جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي لعمر، فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا يا عمر. عمر بيغار ان حد ينظر الى حريمه، جريح تتوضع ان كشف ايديه وكشف وجهها، النهارده ماشيين بنص كم واسترتش على رؤوس الاشهاد، جريح تتوضع ان كشف ايديه، وعمر بن الخطاب غيور. فانظر الى الوفاء، وفاء الصحبة، يعلم ان صاحبه بيغار يغض الطرف، وفاء الصحبة. قال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فيبكي عمر ويقول يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أنا أغار منك وأنت أعف الناس وأقصر الناس بصرا عن المحرمات؟ يبكي عمر في مثل هذا، ولم يبكي لما دفن ابنته. هي دي طبيعة الإسلام، طبيعة الالتزام لو دخل القلب يغير حياة الإنسان، لا أزمات نفسية ولا اكتئاب عند المؤمن. اعرفش الكلام ده، لأجل أن تحقق العبادة لابد أن تحب من تعبده، ولا تمل من الوقوف في محرابه وتصف قدميك ليل نهار. إذا عبدت بغير حب لم تغني هذه العبادة. وإحنا سنضرب المثل بالصحابة الأجلاء كيف حققوا هذا الركن الركين. لذلك حق لهم أن يقول الله عنهم رضي الله عنهم، ده مش كده، ده في شرف لهم أعظم من هذا، ورضوا عنه. طب لما كلهم يغضبوا عليه ما يضره، لو غضب الخلق جميعا على الله ما يضره، لا يضره شيء. فأن شرفتهم بأن ذكر أنهم رضوا عنه حق لهم، لأنهم حققوا العبودية في أسمى معانيها، كمال الحب وتمام الذل. وللحديث بقية بعد الصلاة. لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ركن العبادة كمال الحب مع تمام الذل. إذا اكتمل الحب تم الذل، يعني أنت تشتغل بتحقيق الركن الأول. إذا تحقق الركن الأول جاء الركن الثاني تبعا، إذ لا يتصور حب بلا ذل. وأنت إذا نظرت في سير المحبين وجدت الذل واضح جدا. يعني احنا مثلا نسمع عن قيس وليد، لا أقول أنا طبعا هذا الكلام إقرارا ولا احتجاجا، إنما أضرب الأمثلة. كان هذا الذي ابتلي بداء العشق بعد ما ماتت ليلى أو رحلت، يدخل القرية ويحسس على الجدران بتاعة القرية كلها. طب ما يكفيك إنك تحسس على بيتها بس، واخد البلد من شرقها لغربها، يحسن ويوسك بضرار. فلما نظروا اليه وجدوه يسعى بشعر المجانين، فراحت يعاتبه، لو قبلت جدار البيت اللي شفنا فيه ماشي، لكن تقبل جدار اهل واحد. قال له ايه؟ قال امر على الثياب ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. تفشل الجاه هنا وجاي تكون جربانة أحكي في جدار ده مثلا، أو جاي تكون قاعد في ظل جدار من هنا جاي، كل ده جاي. فالرجل من حبه مات بالقرية كلها تخبير وتحسين، ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا للمحب. واحنا السنه كنا ساكنين في شارع طلب، فكان في واحد منا من اللي ساكنين معانا في شقه مبتلى بعشق امراه، نسال الله لنا رجل السلامه، هذا لحم فتاك. وكان دايما ينزل مهاجم وما ينزلش الا بالبنطلون مكوى، وكان زمان ما فيش مكوى، فكان يحط اللي البنطلون تحت المرتبه، وكل واحد عايز ينام يقول له تعالى في شكلك. وقال عايز البنطلون يتكوي، وينزل مهندم وبتاع ولازم كلمه من البرنيش وكده. فهو بيبص مره طبعا في البيت ما فيش احتشام طبعا، ده البيجامه اللي يبقى مقطعه وكده مش مشاكل. المهم لما يطلع هو المسكين بيبص من البلكونه لقاها في الشارع. شوف بقى يعني على راي اللي بيقول واحد يقول لواحد الدين عقلك مش عارف اعمل ايه بقى. هو بص لقاها ما عرفش هو لازم ازاي، لابس هذا من شكل وهذا من شكل، والبيجامه البنطلون مقلوب والجيب مقطور، انت عارف تحقق فين. بيقول ما لحقتهاش الا عند الفزلقان اللي هو مثلا الوسط بتاعك في الشارع، زمن الرسل هو كان ساكن هناك عند جماعه الشرعيه. يعني شوف خد دي كلها جد لم ينظر لنفسه ولم ينظر لشيء، اهم حاجه ان يرى من يحب. فهي طبيعه الحب تؤدي الى الذل، هي كده طبيعتها كده. هو النهارده الاولاد الاباء الذين لم يعرفوا لماذا خلق، اهم حاجه عنده ابنه يدرس كويس ويدخل المدارس بغاية وتيجي العربية، المهم لازم الراجل يقول لك انا لازم افتح 500 جنيه للشهر، ويروح يشتغل حتى وهو انسان شريف يروح يشتغل عند النسوة اللي ما يسواش. مش ده جد، مش ده جد ان هو يعمل اتعرف في حته ويعمل دلاله في حته ثانيه وخالص كده عشان يقول لك عايزين قرشين. ما هو ده جد. ايه اللي خلاه يا زلمه؟ حبه للولد، حبه للولد خلاه يقع مواطن الذل، ولكن الذل يزيد محبة. يعني هو مذلول من يوم الجوز إلى أن يموت، لكنه عايش ومبسوط. فهي طبيعة الحب تؤدي إلى الذل. كل ما تذل نعرف إن أنت محب. أنت عارفين التناسب ما بين الحب والذل زي ايه؟ زي كرة المطاط توتش، لما تخبطها تحت تطلع لفوق. هو ده العلاقة بين الحب والذل. كل ما نراك في قعر الذل نعرف ان انت على قمة الحب، نعرف ان انت على قمة الحب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما هو ضرب الأمر، واحنا بناخد المعاني دي كلها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فاسجد واقترب. اسجد اعظم ذل ان تضع اعلى ما فيك مكان نعلك ونعال الناس، مفيش ذل اكبر من كده. ولذلك احنا جدر الانسان عندنا بيقول لك تجد مناخير الارض، جد مناخير الارض ليه؟ لانها اعلى ما فيه وبارد كده. طب ايه رايك بقى ان انت بتحط ما هو اعلى من انفك؟ يبقى اسجد، اي اذا كنت في قمه الذل كنت على قمه الحب. اسجد وايه؟ طيب. والرسول عليه الصلاه والسلام ترجم لنا معنى الايه بقوله: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الثالث. فهي اسجد وخالد، اقرب ما يكون هو الثالث اسجد وخالد. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يتاول القران، ولما تنظر في السنه تجدها ترجمه لمعاني القران الكريم. يبقى اذا المطلوب منك تحقق الحب، تدخل العباده الحب. اخرج ولا خرج، رزقك مقسوم، تدفع ان هذا الله تبارك وتعالى وانت مطمئن. ده لو لكم حكايه في منتهى العدد، ولولا ان اسنادها صحيح لقلت انها مبالغه. في التابعي الجليل اسمه عروه ابن الزبير، ابوه الزبير بن عوام صحابي الجليل واحد العشره المبشرين بالجنه. الزبير بن عوام دبت الى رجليه الاكله زي الغزالين في الرجل، وكتب له قالوا بدل بين سيدي الارض. طيب ما كانش في بنت ولا كلام من ده. قالوا له بقى ايه، انت تشرب خمر وبعدين انت ستوان نقطعنا في رجلك. قال: لا استعين بمعصية الله على دفع بلاء الله. لا اله الا الله. طيب يا معلم هل ايه؟ كان قال: انهروني حتى اذا دخلت في الصلاة فاقطعوني. فدخل في الصلاة ما فيش دقيقتين ثلاثة وقطعوني ولم يشرب بها. ده يدل على انه مستغرق تماما في الإقبال على الله. الإمام البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الصحيح المشهور صحيح البخاري مرة يصلي وبعدين جاء زنبور فلدغه 17 مرة. ده شو الواحد مثلا لما يكون هيفضل المسجد ده مرة واحدة يبقى واقف كده ايه عينه عليه شوف هتصير بقى الوقت بقى ايه حاول طلعها فين وبيأذيك ازاي ومشكلة بقى على رجله ده بقى دخوله 17 مرة يغوص ويرجع يغوص ويرجع أنهى الإمام البخاري رحمه الله صلاته ثم قال انظروا ماذا تهاني فغلط كده تعدت 17 مرة لدغ. طيب بلاش أما اللي بيجيبوا من العجب عجيبة ما حد الواحد يتوقع شوية ساعة لو جاتهم عجيب ممكن الواحد يحصل له حاجة بس إنما قلت شوية شوية في حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في غزوة من الغزوات من يبلغنا من يكون حارس علينا يحوصنا فأقام واحد مهاجري واحد أنصاري الصحابة طبعا ناموا كده وكان المسلمين لما أغاروا على المشركين كانوا أخذوا وراءه رجل مشرك الرجل ما جاش في البيت فالرجل جاء فين المرأة قالوا ده المسلمين كان هنا وأغاروا عليه وقالوا مرأة قال والله لا أشبعنا فيه تكتيلا أو لو قتلنا مقتلا ذريعا كلام هذا الجماعة أخذ الرجل سيفه وأخذ السهام وكان وراح يتتبع مين المسلمين طبعا الصحابه نايمين ووالد الايه الاثنين البطشيه دول المهاجرين والانصار طبعا احنا اول ليله اهو قال المهاجرين قال الانصار ايه تكفيني اول الليل وابقيك اخره وابقيك اوله وتكفيني اخره ليه؟ قال لك اني اتوقف واصلي قال بل ابقيك اولا وقف الانصار يصلي المهاجرين لا وهو بيصلي بقى جاء والد زوج المرأة معه بقى السهام وبتاع فلقى صاحبنا ايه بيصلي خد ادي سهل دخل في جسمك الراجل ما اتحركش قام رايح شده من جسمك ها وهو ما اتحركش ومديله كلام سهل والراجل واقف حلو خلاص شد السهم ويديله ويشد ويديله ويشد وبعدين الرجل زوج المرأة أيقن إن هو لو ضاق شوية هيسجوه فهر صاحبنا الأنصاري فضل يصلي لحد ما خلص الصورة المهاجر سأل وجد صاحبه يموت دما يموت الوالد الحلو يموت دما طبعا الانصاري اول ما لقى غير عمال يضرب فيه فزع فاول ما خلص الصوره سلم وايضا المهاجري قاتل يكون في جيش قاتل المهاجري اول ما راى الانصاري كده الدم غير المكان قال له ايه الحكايه قال تعالى كذا وكذا والله لولا انني على كثر من حضور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى انهي الصوره ولو تقطعت نفسي يعني اللي خلاه يتكلم ان خايف يكون ورا هذا ولد جيش قادر على المسلمين وهم نايمون وهو واقف حراسه مش واقف يتعذب من الحرام مهمته الاولى انه يحرس مش يصلي لولا قال لولا انني على كثر من صدور المسلمين ما قطعت الصوره ولو تقطعت نفسي فتشعر بقى بالحب واحد مقبل على الصلاة لا يريد أن يقضي منها مش طريق طريق يسمع مثلا سماعة الجمعة تقوم الجمعة عشان يشوف مين يقضي لو أقضي لأكون أعظم ممن أنت واقف بين يديك اسمع إيه أحد جايز يسمع واحد يعاتب زي ما الدنيا مليانة دلوقتي واد قاعد عشان يطلب أي ستة أرقام يسمع الواحد يقول له نتعرف أنت معاك شهادة وكده ويانا حصلت مصاري بسبب مسألة دي الإنسان يقبل على الله عز وجل إقبال محب، إقبال محب. تعطينا الحب ده له ثمرة عظيمة جدا، الحياة قبل الممات تظهر في قوله عز وجل في الحديث القدسي المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يتوى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضته عليه. أدي أول حب، أدي أول حب في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الحب الثاني: فإن أحببته. الحب الأولاني ولا الثاني؟ الثاني مش الأولاني. إن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. خلي بالك بقى، مهم جدا تفرق بين الحبين. احنا عندنا المقاييس اصبحت مقلوب. هذا الحديث يعدل بقى المقاييس بالالتزام. مين المتكلم؟ يقول لك اللي بيصلي صلاه الخمس وصوم رمضان وحج البيت. يقول لك مش ده المرتد، ده المرتد اللي هو نال الحب الثاني. عايز تعرف الإسلام مسلم ولا لا؟ ارقبه في النوافل. لما تشوف واحد يصوم الدين وخميس على طول يبقى ده ممكن يضيع رمضان. لما تشوف واحد بيقوم الليل وحريص على النوافل ده ممكن يضيع الصلاة المكتوبة. لكن ممكن يصوم رمضان ويضيع النوافل، وممكن يصلي الفرائض ويضيع النوافل. صح؟ إذا أنت إنما تقيس التزام الإنسان بقيامه بالنافلة. ولله المثل الأعلى. تصور الآن إن أنت رجل عند شركة تجارية استثمارية، وبعدين وأنت عايزين تساعد، فجاء ساعد وقلت له والله شوف شغلنا أنت موظف كذا وكذا كذا وتعمل كذا ومش عارف إيه وتساعد وهذا ربك إيه في الشهر. أنا خلاص كل يوم يعمل لي عمليه، تيجي زي ما كان نظيف وزي ما انت عايز بالظبط. تحب ولا لا تحب؟ لكن الرجل كان ذكي ومن طول العشره فهم انت بتحب ايه وتقصد ايه، فقال لي انا عندي نفس كده بولع بخور وحاطط لك باقي الوردة على المكتب وباقي مش عارف ايه على ايه وبتاع. ها؟ وشبك بيحب اللون الاخضر فانا نازل السجاده الخضراء واخر السجاده الحمراء واسمعه غير التهديد. تزداد له حبا يا بنات، تزداد له حبا. طيب الرجل ده لو قال لك والله انا عايز سلفه وعندي ازمه كذا وكذا وكذا وكذا تعطيه ولا لا؟ تعطيه. لكن الرجل مثلا ايه؟ قلت له يبقى شد السيطره دي. يوم شددها تتسيد الاستخارة اللي جنبها. ما شددش ليه؟ هو انت ليه قلت لي شد ليه؟ يا ابني انا بقول لك شد الاستخارة يعني جبت الاستخارة. اي استخارة شدها هو انت ايه؟ ما بتفهمش؟ شد ليه؟ شد ليه؟ وقوم جايب ليه؟ ده انا بقول ده بقى الاستخارة اللي جبت وخبرت عليه. اقول لك والله يا ابني انا عايز سلطة ومش عارف انت هتقول انت بتعمل حاجة. يقول لك فيه 100 جنيه مع الغرب الحلال، يقول له 100 جنيه انا بتتفق معاك على 100 جنيه مربع مش عارف اكتب الشغل. طب الفرق بين هذا المخلوق والمخلوق الاولاني، هو الاولاني يقدم اشياء من عنده وفهم الرجل بيحب ايه ويكتب ايه وفهم الصوت العالي يحبه والصوت الواطي يحبه. هذه الاشياء لما فهمها ازداد الرجل له حب. ولله المثل الاعلى، أمر الصلاة الخمس والزكوات وأمر صيام رمضان وهذه الأشياء، لكن وجد العبد مجد الاستطاعة لم يأمره لا بالدين والخميس ولا معارض ولا العاشوراء ولا بالحلال والرجل بيسورة. لم يأمره بإخراج الصدقات والابداع والرجل بضعف. يعني الصحابة الأوائل رضوان الله عليهم بمسألة النفقة دي والله ضربوا أروع الأمثال أروع الأمثال. يعني شوف النهارده واحد مثلا ما بيبقى عامل زي القرموط ما بعرفش تمثله وحضر له القرموط من وحي البلد انا عارف انت لما جيت ربنا يهديك وهات بيه بيبقى بيتفضل كده مني روح للزكاه يقول لك بوك وضعت بوك وضعت عامل ازاي. اصحاب الاوائل كانوا غير كده. يعني في صحابي جليل انتم لا تعرفونه ولا يقولون الا نعرفه لان الله يعرفه عز وجل. الصحابي ده اسمه ابو الدحداح. ابو الدحداح ده كان عنده حائط فيه 600 نخلة. تعرفين البضاعة الرائجة في المدينة والسعودية والحاجات دي التمر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فايدة للتمر ده احنا لو عرفناه لن يبقى البيت بلا تمر. قال بيت لا تمر فيه اهله جياع. هذا صحيح. بيت لا تمر فيه اهله جياع. واحد يقول لك ولا جياع ولا حاجه. ده احنا كويس وعندنا اللحمه في الفريزر وعندنا الطماطم في السوق البطاطس. نقول له لا كلمه جياع دي مش معناها جعان طول عمرك. بس انت لو تدخل على الارض الاهل جاهز استناني نص ساعه يفيد. طب ما انت جعان نص ساعه جوعان النص ساعه دي لو عندك تمر واكلت لك 10 15 تمره يقوم بقى يفكي للجوع ويعطيك بقى الغذاء السريع دي مش ثريات. والجسم لما يكون الواحد جوعان ومعطشان على طول بيقوم بحاجه حلوه ويستفيد بيها بسرعه. فكلمة أهله جياع ولو للحضارة يبقى التمر يزيد الجوع على طول. فلما يكون في بلد اعتمادها الأساسي على التمر يكون اللي عنده نفس مليونير. فده راجل عنده 600 نخلة 600 نخلة. راح الرسول عليه الصلاه والسلام في مجلس وبعدين هم قاعدين نزل قوله تبارك وتعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. الصحابه اول ما سمعوا الايه فهموا المعنى. اليهود اول ما سمعوا الايه فهموها بالمألوف. اول ما سمع في الحرب حتى يسمى الغم في الحار. أول ما سمع في الحار هذه الآية قال لي الله افتقر ويريد منا القرض. يا ولد شوف الفقه. الله افتقر ويريد منا القرض. من ذا الذي يقرض؟ شوف الصحابة بقى فهموا ازاي. ولذلك الفهم عن الله نعمة. فهم عن الله نعمة. قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال نعم. قال ما لي عند ربي ان اقرضته حائطي هذا من تكرمه. قال لك الجنه. قال فاني اشهدك انني اقرضته حائطي على طول بجر القلب. قال شباب ما قرضت لي الوعي بروح الجنه واعطيك العيال كم نخله وكان نبلة شفاعهم ومش عارف يقول لا لا. انت تدبر في سيرتك وفي حياتك وماذا ترك لك ابوك؟ ترك لك شيئا؟ ما ترك لك شيئا. انظر في راس مالك الان وطن 100,000 200,000 300,000 500,000 وطن مليون. طب يا اخي الذي اعطاك يعطي ولد. الذي اعطاك يعطي ولد. وقد قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم أن يدركوا مزارع سمك؟ لا، أن يتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالح، عشان أبوهم صالح أم حفظ الجدار في رواية كده، إلى أن مر العبد الصالح فانقص الجدار فأقامه حتى لا يرى أهل القرية الكنز فيأخذونه فيفتقر الأولاد، فحفظ الله الكنز لصلاح الوالد. وفي بعض كتب بني إسرائيل قال الله عز وجل: إنني إذا رضيت باركت، وإذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإنني إذا غضبت، إذا سخطت وغضبت لعنت، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الألوان. قطرات من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرات بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يقول الله يطلبون القرض، أنا إن يقرض حريص هذا ربك. أنا أقول قلت لكم نفوس الصحابة ساخنة عند تكون جاهز. هو قد أقرض حريص هذا ربي وأراد الضعف ورحل الحرام. ما قلت لكم عليهم سوق، والبيت بتاعه وعياله داخل السوق، هو خلاص أقرض معاك الساعة. توقف على باب البستان ونادى امرأته وقال: يا أم السحناء اخرجي بأولادك فإني أطرفت حائطي هذا ربي. فقالت له بقى المرأة التي استعنت بالإيمان، قالت له: ربح البيع يا أم السحناء، كذبت، أنت طلعت التاجر ورجعت كذاب، ربح البيع يا أم السحناء. هو ده الحب، هو ده الحب، مش يجي على الزكاة ويحسب بالحبة، لا، ولا يأتي على القمح يطلع بقى لوجه الله بتاع اسمها الغلة الفلبيني دي اللي ما تستفدش اللي بيقدموها علف وياخد الغلة الفلبيني يروح، لا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تهملوا فيه. بالله عليك تتم بالآية، شوف: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني اياك ان تذهب الى الخبيث وتنفقه في سبيل الله. التيمم معناه الذهاب والحصر، ولستم بآخذيه الا ان تهملوا فيه. حط نفسك مكان المسكين اللي انت بتديله ليه في الغزة الفلبيني دي. انت عارف ان خطوة بتعمل ذلك كده، مواد وشك اللي احسنه مغمض عينيك. ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه، تغمض عينك وتستغفل نفسك وتحطها وتكون احسن من ما فيش. اهي دي معنى تغمضوا فيه، يعني واحد مثلا يجي لك حساب يعني غمض يعني ايه؟ يعني تغافل. الا ان تغمضوا فيه يعني الا ان تاخذوه على وجه الغفل لانه ما يتجدش. فشوف الحب كيف ولد هذا الانفاق العجيب، 600 نخلة يطلعهم في لحظة ايمان بالله عز وجل. يبقى يا جماعة العبادة حتى تشعر بها وتملى حياتك نور لابد أن تؤديها بحب، وليس العبادة فقط، كل شيء تفعله بحب تكثر وتتقن. يعني احنا مثلا نضرب مثل الآن اليابان، مرة واحد من عندنا طلع يستأجر بقى يقول مصر بدأت الثورة الصناعية مع اليابان يوم بيوم، يعني مش يستحي بالفعل اليابان في قمة الهرم، قمة الهرم. أي حاجة مكتوب عليها مثل اليابان ولو مرشوش بنقول بلد وقف نساء سمع بإيه؟ بالحب. تعرفين عمال اليابان عاملين تقليد غريب، تقليد اسمه ايه؟ ساعة من أجل اليابان. ايه بقى ساعة من أجل اليابان؟ قال لك ان هم مطلوب منهم 8 ساعات في اليوم، من حبهم قال لك عايزين نشتغل 9 والساعة دي مجانا، لحد ما بعض المصانع أوقفت إنتاجها لتكدس السلع ساعة من أجل اليابان. طب ده احنا الموظفين عايزين نتجوزوا ساعة من أجل الغير، وساعة من أجل المزرعة، وساعة من أجل الهواء الصلب، وساعة من أجل إنه لا يوجد كرسي أجلس عليه. كل ده موجود. وضاعت الإحصائية من شرط جريدة الأهرام وكانت تكسب إن أقل الناس عملا في الدنيا والعمل معه. ليه يا جماعة؟ وما احنا بنطلع بره نبدع عقليات فانتازيا وطموح وشغل، وبنطلع بره نضرب المثل بتاع الشغل. ليه اللي حصل؟ قال لك في ناس بيعطيك امكانات وبيعطيك كيانك كآدمي، كيانك كآدمي. ده مره واحد يمني راح سكن في امريكا 5 سنين وخد الشهاده الاخضر في الارجنتين، وبعدين في بعض دول الخليج داخل نادي من النوادي الكبيره دي. فهو يعني كده اسود شويه وبتاع، فالراجل ايه؟ قال له راح فين؟ قال له انا داخل. قال له ممنوع. ها؟ ممنوع؟ قال له طلع له الكارت ليه؟ لا كويس ان ما طلعش كارت الاحمر، كان طلع له هو طلع له كارت الاخضر. ايه يعني؟ ليه يعني؟ قال يعني قال له ايه؟ قال يا من الامريكي عزيز يا خالد، قال له تستهدر ايه؟ واتصل بالسفير وجاء حد من هنا يروح مصر. جاء السفير واعتذر الراجل على الجواز. ها؟ انا ليه لماذا لا يكون لي ولاء لهذا الغرب؟ وتحترمني وتعطيني كرامتي كادمي. انا دي عملي، انا اشتغل ليل نهار. لكن الانسان يؤدي الرساله بلا حب، بالعكس مساله جن الى استطاع ان يقف اي حاجه لابد لو مش ده. فلذلك الحب لو دخل في اي حاجه لو صعب، والانسان يستبدل الصعب. لذلك يا جماعه اذا اردت ان تمضي الى الله بسلام اعبده بحب، فان الله تبارك وتعالى هو فقط الذي يحب لذاته، يحب لذاته. كل من عدا الله تبارك وتعالى يحب لغيره، لما فيه من الهدى، انما الله عز وجل يحب لذاته. اذا ركن العبوديه كمال الحب وكمال الهدى. نأتي للشوط الثاني من كلمة التوحيد، وهي محمد رسول الله. معنى محمد رسول الله أي لا مدفوع بحق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوا كل قول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تضع في مقابله أحد. وده من أكبر الآفات التي مني بها المسلمون، انهم لا يعظمون الرسول عليه الصلاه والسلام التعظيم الواجب الذي ميز الصحابه الاوائل، انهم كانوا يحبون الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من انفسهم ومن ابائهم وامهاتهم واولادهم. انا ارسل بعض النماذج التي تدل على محبة الصحابة، وبعض النماذج التي تدل على امتثال الصحابة للأمر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي معروف، لكن ابوه صحابي غير معروف، ابوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وقتل يوم الرجل. صنع قريبة، قريبة يعني ايه؟ قريبة العصيبة كده، وارسل فيها جابر للرسول عليه الصلاة والسلام. فجابر دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاد ايه؟ هذا الجهاد وعاد ومغطيه. فلما راى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما معك يا جابر؟ ألحمك؟ معك لحمك؟ قال: لا يا رسول الله، معي قريبة هي عصيبة. حط العصيبة ورجع لأبوه. فقال له أبوه: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل قال لك شيئا؟ قال: قال لي: ما معك يا جابر؟ ألحم؟ قلت له: لا. فقال عبد الله بن حرام: لعله اشتهى اللحم. وقام إلى شاة فذبحها وذلقها وشواها وأرسلها. مش محتاج ان يقول له ابو اللحم، مجرد ما يبكي: ما معك؟ ألحم هذا؟ يقول: لعله اشتهى اللحم. وممكن يكون مر على عبد الله بن حرام الهلال والهلالان والثلاثه ولم ياكل لحم. مثال اخر رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه المهاجره أخذ أبو أيوب الأنصاري راحلته، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل مع راحلته، ونزل ضيفا في بيت أبي أيوب الأنصاري. بيت أبي أيوب الأنصاري كان دورين، دور أرض ودور علم. فأول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو أيوب البريد، قال: يا رسول الله، اطلع إلى ثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: السفل أرفق منه، يغشاني أصحابي، يعني دور الأرض أرفق من أصحابي لشيء جميل. فبدل ما يجرحوا البيت عايز يطلع الدور الثاني، لازم يمر على دور الأرض، خلينا في دور الأرض. السفل أرفق منه، يغشاني أصحابي. طمع أبو أيوب وامرأته في الدور الثاني. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي، وهذه الحديث رواه مسلم واحمد والطبراني، وانا بجمع الروايات الموجوده في كتب الكلام. قال ابو ايوب: فبينما انا امشي بالليل، اذ انتبهت يعني وقلت لنفسي: انا امشي على سقيفه تحتها رسول الله. اقول قولي هذا وأسأل.